أحسن الله إليكم الشيخ، ما قولكم في قول بعض العلماء أنه لا اعتكاف، بعض العلماء أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الحرام والنبوي والمسجد الأقصى، فهل فهذا دليل يعني؟ هذا فرد من أفراد المسألة التي قلت لكم قبل قليل، وهي لا ما هي؟ النظر إلى بعض النصوص دون بعض، هذه العلة. أول الحديث كما تعرف أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لحذيفة لعلهم حفظوا ونسيت، يعني كأنه رضي الله عنه ضعن في فهم حذيفة رضي الله عنه ابن مسعود. ثانيا أن لا اعتكاف يعني لا اعتكاف كامل، كما في قول لا صلاة بحق الطعام، أي لا صلاة كاملة. ثالثا كيف يقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، خطاب للامه، ثم نقول هذا الخطاب العظيم القراني يختص بثلاثه اماكن من بقاع الارض، ايما اكثر العالم الذين يعتكفون المساجد الثلاثه او في غيرها. نعم الثاني بلا شك، كيف ننزل الايه على شيء خاص مع انه عام لكل الناس؟ فهذا من الفهم الخطا، هذا من الفهم الخطا، وان كان قد قال به بعض العلماء السابقين، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك. فالاعتكاف مشروع في كل مسجد. نعم.